إذاعة سلطنة عمان. كتاب أعجبني. في مختلف اللغات يوجد مثل يقول: الكتاب النافع صديق حميم. أحلم بكتابة كتاب أو بتأليف كتاب عن اللاشيء. روحه المفعمة بالتحدي والأمل اجتازت دربا وعرا. جدا جدا هذا من الأشياء التي تميز الكتاب. كتاب وصف بأنه مهم جدا. ما كتاب أعجبني ولكن كتاب غيرني. مثل هذه الكتب مهمة جدا في توجيه المستقبل. تجعلك تشعر بأن الأحلام ممكن. هذا الكتاب أفادني وجددني وسرع في أوصالي. كتاب أعجبني. رحلة يومية مع الكتب والقراء. يقلب الصفحات سليمان بن علي المعمري. يغلف الكتب حمد بن سعيد الحبسي. أعزائنا أهلا بكم. هنا في هذا السرد الممزوج بالذكرى واللوعة والحلم سيلتقي القارئ عرضا منبعه الوجدان لا أكثر، تاركا عرض التحليلات السياسية لأحداث انقلاب زنجبار عام 1964 وتابعاته للمتخصصين والباحثين. هذا الكتاب معني بالتحديد برواية الجانب الإنساني لذلك الحدث الفاصل للإنسان العماني في تلك البقعة من الأرض وفي تلك الفترة من التاريخ، رواية تحاول الاقتراب من روح إنسان ذاك الزمان بكل آلامه وآماله التي غفل عنها أغلب الباحثين والكتاب. كان هذا مقتطفا من مقدمة الكتاب الذي سنتناوله في حلقة اليوم، كتاب العائدون حيث الحلم، مشاهد وذكريات عودة من زنجبار والجزيرة الخضراء إلى عمان للكاتبة حبيبة علي الهناي. هذا الكتاب سنتناوله في الوقت القادم بصحبة الباحثة الدكتورة أسية بنت ناصر البوعلي مستشارة العلوم الثقافية بمجلس البحث العلمي. مرحبا بك دكتورة مرة أخرى. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بالمستمعين ومرحبا يعني بكل محبي القراءة وعاشق الكتب. أهلا بك. اخترت لنا هذه المرة كتاب حبيب الهنائي العائدون حيث الحلم. نعم. لماذا اخترت هذا الكتاب؟ ربما لأنني في المرة الماضية تكلمت عن كتاب تاريخي بحت ويعتبر يعني مصدرا أكاديميا في المقام الأول، الذي هو كان كتاب الشيخ عدي محسن البرواني. في هذه المرة لأنني متنوعة القراءة ما بين طبعا الكتابات الأدبية والكتابات التاريخية والبحوث العلمية إلى آخر ذلك، وهذه هي مهنتي وهوايتي وتخصصي في المقام الأول، مسألة القراءة يعني جانبا أساسيا من حياتي. يعني هذا الكتاب يعني لفت انتباهي الاعتراف الأول الذي تكتبه الكاتبة في مقدمة الكتاب، والذي يعني هذا الاعتراف الذي قمت بقراءتي حاليا ولن أعيد طبعا قراءتي للوقت، لكن بمعنى أنها تقر وتعترف وتؤكد بأن هذا الكتاب ليس بكتاب يعني أو بكتاب أكاديمي أو مرجع تاريخي إلى آخر ذلك، كل ما هنالك أنها سيرة ذاتية من مقطع لحياتها في السنوات الأولى من عمرها، الأول من عمرها من السن الرابع إلى السن أو عفوا من السن يعني كما تتذكر هي أول عمر خمس سنوات من تضع صورتها في الغلاف. نعم. الكتاب وعمرها خمس سنوات. نعم. إذن نحن بصدد سرد إنساني أدبي خفيف سرد بلغة سهلة شيقة يعني يجيدها أي قارئ أو يفهمها أي قارئ إلى آخره. بالإضافة إلى ذلك أنها سردت مجموعة من البانوراما أو المشاهد التي كانت عليها جزيرة زنجبار فيما في الفترة ما قبل الانقلاب، من حيث القبائل التي كانت موجودة، الأجناس البشرية، طبيعة الانسجام الاجتماعي، الوئام في الفكر، التقسيم الوظيفي أو المهن، نستطيع أن نقول ذلك، ما بين كل فئة وأخرى، أي فئة كانت تقوم بهذه المهنة وفئات أخرى تقوم بمهن أخرى. إذن هناك مشهد بانورامي بالنسبة لأجيالنا بصفة خاصة كعمانيين، لأننا لم نرى أو لم نعيش زنجبار ما قبل الانقلاب. جميل. قبل أن ندخل في الكتاب دكتورة عسية، ما رأيك في العنوان العائدون حيث الحلم؟ طبعا العنوان، لماذا العائدون حيث الحلم؟ أنا لفت انتباهي جدا حيث الحلم، لأن كلمة الحلم هنا تعكس الواقع، بمعنى ما لا أعلمه فهو حلم لي. إذن العودة إلى عمان عام 1970، سواء من حبيبة أو عائلة حبيبة أو غيرها من كل العمانيين الذين هاجروا إلى شرق أفريقيا، ثم العودة مرة أخرى طبعا بفضل يعني دعوة صاحب الجلالة يعني باني هذه النهضة، يمثل هذا المكان بالنسبة لمن لا يعلم الحلم، بمعنى المجهول الذي لا أعلمه، إلى أين أنا ذاهب، ما الذي سأقابله هناك. وطبعا الآن إذا كنا نتكلم عن هذا الحلم الآن، فهو من أجمل الأحلام التي حلمنا بها والتي نعيشها حاليا في مظلة هذه النهضة البناءة. جميل. ماذا يعني لك نفاد نسخ الكتاب من منتصف معرض مسقط 2013، لدرجة أنه هناك بعض القراء يبحثون عنه ولم يجدوه؟ طبعا هناك عوامل كثيرة. نحن نعلم أن حبيبة الهنائي لها طبعا سيرتها الحياتية أو السياسية، ربما قد يكون هذا أيضا من ضمن العوامل يعني الذي لفت انتباه القارئ، بأن اسم حبيبة الهنائي دائما موجود في الصحف، ودائما موجود أيضا في الانترنت وفي الفيسبوك إلى آخر ذلك، إضافة إلى حملتها الإعلانية عن الكتاب، إضافة إلى حملتها الإعلانية عن الكتاب الإعلامية عن الكتاب. لكن هل هذه فقط هي مجموعة الأشياء أنا بعد قراءتي لهذا الكتاب التي قد تجذب انتباهها؟ وهذا ما أردت أن أصل إليه. لا تلاحظين أنه في الآونة الأخيرة، السنوات الأخيرة، أي كتاب عن زنجبار أو شرق أفريقيا أو الوجود العماني هناك، نعم، يجد إقبالا كبيرا من القراء؟ نعم، يجد إقبالا كبيرا من القراء، لأن بطبيعة الإنسان يميل إلى الماضي، يعني بصفة عامة أي إنسان دائما يميل إلى الماضي، وليس فقط ذلك، نحن الجيل الذي يعني تربى أو ترعرع على اللغة العربية، وهو الجيل الثاني من المهاجرين مثلا من الذين ذهبوا إلى زنجبار أو شرق أفريقيا، هذا الجيل الآن يجيد اللغة العربية، ومعظم هذه الكتب الآن كتبت باللغة العربية أو ترجمت إلى اللغة العربية، ومن ثم يعني أصبحت لنا المخرج والمنبع الذي والمصدر الذي نستطيع أن نلم منه المعلومة قدر المستطاع نتيجة لتواصل اللغة أو يعني لسهولة الفكرة ووصولها إلينا. جميل. حبيبة الهنائي قسمت الكتاب إلى ثلاثة أقسام. نعم. في المكان والإنسان والحياة. والثاني العيد وحميمية الليسو. نعم. والثالث في الميلاد والمعاناة والألم. نعم. دعينا نمر عليها، نحاول أن نمر عليها بسرعة. أولا في المكان والإنسان والحياة، هذه هي العرض البانورامي أو هذا هو العرض البانورامي الذي أقصده، عرضته عن زنجبار وعن بيمبا وعن، طبعا هي كتبة هنا كلمة أنجوجيا التي هي باللغة السواحلية تعني زنجبار، عرضت يعني بالنسبة من لا يعرف هذه الأماكن، عرضتها من حيث الطبيعة ومن حيث الطقس ومن حيث مجموعة الفئات أو الجماعات الإنسانية التي كانت تسكن في تلك المنطقة، طبيعة الانسجام التي كانت بينهم، طبيعة المهن إلى آخر ذلك، حتى العادات والتقاليد، أبسط الأشياء مثلا على سبيل المثال، من الذي كان يمتهن مثلا صناعة الحلوى العمانية أو طبخ الحلوى العمانية، هي القبيلة الفلانية والناس يتهاتفون على هذه مثلا قبيلة كذا وقبيلة كذا وحلوة قبيلة كذا إلى آخر ذلك. إذن هنا يعني عرض بانورامي خفيف جميل كمن يشاهد مثلا فيلم وثائقي. ننتقل بعد ذلك العيد وحمامية الليسو. طبعا العيد بالنسبة لنا شيء يعني ليست فقط كأمة عمانية، كأمة إسلامية له طقوسه وله يعني يعني ما نقوم به خلال المناسبات ليس ما نقوم به خلال الأيام العادية. حميمية الليسو طبعا الليسو هنا بمعنى يعني لم تكن الليسو بمعنى قطعة من القماش فقط، بل أننا نلاحظ من خلال السرد هذه القطعة تعني الذات، تعني الأسرار، تعني الصندوق، تعني الخصوصية، تعني الصلاة، طقوس العبادة إلى آخر ذلك. إذن يعني هي تجاوزت من مفردة الشيء إلى الدلالات الذي تحمله أو المحمولة وراء هذا الشيء. جميل، هذا طبعا كانت مقدمة لبداية سرد سيرتها الذاتية. نعم. حبيبة في الميلاد والمعاناة والألم. نعم. يعني أيضا لو تتحدث عن هذا خصوصا مثلا أنا ما أعجبني في هذا الكتاب مثلا نص عنوانه من الذي رحب بمن. نعم طبعا هذا في الميلاد والمعاناة والألم طبعا حبيبة بشكل أساسي وهو بشكل أساسي أيضا في الكتاب بصفة عامة تعتمد على الرواية الشفهية أو ما حكي عنها في الانقلاب لأنها جيل ما بعد الثورة أو ما بعد الانقلاب مباشرة. من الذي رحب بمن؟ طبعا هذا الفصل أو هذه المقطوعة الكتابية تحوي الدلالات السخرية، وفي نفس الوقت كما نقول أحيانا ما يضحكنا يؤلمنا. نعم. هي أشبه بنص أدبي، هي أشبه بنص أدبي يحوي على صرخة، وداخل هذه الصرخة نوعا ما من يعني التحدي ونوعا ما من الـ يعني نستطيع أن نقول السخرية المؤلمة. نعم جميل. أيضا هناك باب في الاستعراض ربما نسيناه وهو في العودة والوطن والحلم. نعم. رقم 4. نعم. في فهرس الكتاب. نعم. طريق العودة قبل وصفت يعني قبل أن تصل إلى عمان وكيف هاجرت إلى انتقلت من مكان إلى آخر هناك في شرق أفريقيا ثم نعم. القاهرة. والرحلة كانت شبه انتحارية عبر القوارب، استمرت 17 ساعة في الليل، ويعني رحلة هروب ثم معاناة بعد ذلك الجلوس في مطار القاهرة لثلاث ليالي في الممرات عائلة كاملة إلى بكل ما فيها من يعني معاناة ومن حلم ومن أمل في الخلاص من هذا من هذا الطريق الذي هو يكاد يكون مجهولا أيضا إلى أين نحن. هنا يأتي الحلم، هنا يأتي السؤال عن الحلم. جميل. ووصولها إلى عمان. نعم. كيف وصلت إلى عمان أيضا لو تذكري هذه النقطة. نعم هي طبعا وصلت إلى عمان وتحكي لنا دائما أن الوالدة أو والدتها كانت دائما يعني توبخها على عدم ذكر أي تفاصيل أو حتى أي معلومة على أنهم هربوا من زنجبار أو هربوا من جزيرة الخضراء إلى عمان، ومع ذلك فالطفلة مصرة بروح الطفولة أنها تحكي دائما عن هذه الرحلة. وهنا طبعا روح الدعابة أنها قابلت يعني شابين على الشاطئ ومن ثم شابين شاطئ كلبوه ومن ثم هم قال أن نعم سنأتي بالشرطة كي نقبض عليكما أو عليكم. نعم. إلى آخر ذلك يعني هناك روح الدعابة أيضا. لكن هي ما سردته في تقديري أنا أهم من ذلك أن الفرار من زنجبار كان الفرار من الموت، بينما الوصول في عمان وهذا من واقع كلامها كان الصراع ضد البقاء. بمعنى لم تكن عمان هي عمان اليوم، عمان التي تتحدث عنها حبيبة هي عمان لا كهرباء، عمان الحرارة، وقد عمان عدم وجود يعني المياه في البيوت، كل يعني تسهيلات الحياة اليومية التي نعيشها اليوم والتي في تقدير الكثير لا يعرف أو لا يقدرها بصيغتها القيمة الكبيرة. من خلال هذا السرد نستطيع أن نقول أن الجيل الآتي بعد ذلك سواء في هذا الكتاب أو في غير ذلك من الكتب يستطيع أن يتلمس ما هي عمان التي كانت وما هي عمان التي نعيشها، لأن الآن عمان هي نعيم، وربما من ولد في هذا النعيم وفي أغلب الأحيان فهو لا يقيم يعني لا يقيم هذا النعيم بالصفة التي من المفروض أن نقيمها. جميل. إذن الدكتورة أسية بنت ناصر البوعلي مستشارة العلوم الثقافية بمجلس البحث العلمي، شكرا جزيلا لك على هذا العرض الجميل لكتاب العائدون حيث الحلم مشاهد وذكريات عودة من زنجبار والجزيرة الخضراء إلى عمان للكاتبة حبيبة بنت علي الهنائي. شكرا جزيلا وشكرا للمستمعين جميعا. غدا لقاء آخر وكتاب أعجبني. سليمان بن علي المعمري وحمد بن سعيد الحفصي. Thank you.